أجمعين هو حديث منكر. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن تحدثت في الدرس الماضي في أواخر الأسبوع الماضي عن ما يدخل أو ما يفطر الصائم إما عن طريق الفم أو عن طريق غيره، ومن ذلك عن طريق العين أو عن طريق الأنف ونحو ذلك. والكلام هنا عن طريق العين، هل لو دخل إلى جوف الصائم شيء عن طريق عينه هل يفطر به أم لا، مثل ما يكون الآن من القطرات التي يحتاجها الإنسان ونحو ذلك؟ في هذا أقوال كثيرة لأهل العلم، أشهرها قولان. القول الأول أنه لا يفطر به، لأنه ليس مدخلا للجوف، وإنما الأكل والشرب عن طريق الفم، ولهم في ذلك علل ويعني أمور أخرى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذا قول. القول الثاني أنه يفرق، فيقال إن أحس بطعمه له جرم وأحس بطعمه فابتلعه أفطره، وإن لم يكن له جرم أو أحس به ثم جمعه مع ريقه وتفله يعني أخرجه فإنه لا يفطر به، ولعل هذا هو القول الأحوط إن شاء الله تعالى. مسألة الكحل، هنا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، والحديث فيه ضعف على كل حال. وأيضا الحديث الآخر في نهيه صلى الله عليه وسلم للصائم عن الكحل، هذا أيضا لا يصح، فيه ضعف. قال وأيضا حديث أنه خرج عليهم صلى الله عليه وسلم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد، ولا يصح. فالأحاديث هنا إما أنها لا تصح البتة، وإما في أسانيدها ضعف. وعلى كل حال الراجح إن شاء الله عند أهل العلم أنه يجوز الكحل للصائم، أنه يجوز الكحل للصائم، لكن إن أحس دخل في جوفه أو أحس في حلقه بطعمه فإنه يجمعه ويلفظه. لكن على كل حال لو دخل شيء إلى جوفه فإنه لا يفطر به إن شاء الله تعالى، لأن مثل هذا الكحل يعني نادرا ما يدخل إلى الجوف، وإنما بقاؤه على العين، وإنما بقاؤه على العين كما ذكر ذلك أهل العلم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصاب لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. نعم، كل هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله دلت عليه السنة، بخاصة حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، بل كان صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام المتوالية حتى يقال لا يفطر، حتى نقول إنه لا يفطر يعني من كثرة صيامه. وفي بعض الأحيان يفطر عليه الصلاة والسلام الأيام المتتابعة حتى يقال لا يصوم، ولكن كان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام الاثنين والخميس، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامهما فقال: فيهما ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي فيها إلى الله وأنا صائم. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما سيمر بنا أنه حث على صيام الأيام البيض، وفي بعض الروايات على 3 أيام من كل شهر، هكذا مطلقا. والأيام البيض هي اليوم 13 و14 و15. ولا شك أيها الإخوة أن الصيام عبادة فاضلة، بل هي عبادة السر، وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. وهذا الحديث أيها الإخوة ليس خاصا بصيام رمضان. نعم، هذا الحديث يعني يذكر به من قبل المشايخ أو خطباء الجمعة أو من يناصحون ويذكرون في هذا الشهر الكريم، ولكن هذا ليس خاصا برمضان، وإنما هو في الصيام عموما، فهذا فضل عظيم. ولذلك يعني الصوم هو عبادة السر وثوابه عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. فهذا فضل عظيم أيها الإخوة، أن الإنسان يحرص على الصيام. ما في شك أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ولكن نحن نقول بعد رمضان، سيتكلم المؤلف بعد قليل عن صيام 6 من شوال وأيضا وما بعدها. حبذا يا أخي، وأنت تسرد الأيام، تصوم 7 أيام 10 أيام 15 يوم كذا هكذا متوالية، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم تفطر أياما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني أفطر تلك الأيام بيانا يعني رحمته بأمته وسعة في هذا الدين من جهة، ويمكن أيضا أنه عرض له عارض، إما أنه شغل، إما أنه كان مسافرا، وإما أنه كان جالسا، ولكنه ما صام عليه الصلاة والسلام رحمة للأمة وبيانا أن السنة ولله الحمد هي في هذا وفي هذا. فعلى كل حال، هنا كما قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، يعني من كثرة صيامه عليه الصلاة والسلام أو من كثرة فطره. قال: وما استكمل صيام شهر غير رمضان، يعني كونه يصوم شهرا كاملا لا، هذا لم يكن إلا في رمضان. وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولم أره في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فدل هذا أيها الإخوة على أن المسلم لا يحرم نفسه من الخير، من الصيام ومن القيام ومن تلاوة القرآن. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل، يعني المقصود أنه يقوم به آخر الليل، فشفعني فيه. ويقول الصوم: أي ربي منعته الشهوة في النهار فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، يعني تقبل شفاعته. فهذا فضل عظيم ولا شك أيها الإخوة في فضل الصيام والاجتهاد منه. نعم. ولم يكن، قال رحمه الله تعالى: ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه. الله، مستحيل يعني أن يمر شهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما صام منه، لابد أن يصوم من هذا الشهر، إما أياما كثيرة، إما 2 والخميس، أي إما 3 أيام، المهم لا يفوته شهر صلى الله عليه وسلم إلا وقد صام. فالله الله أيها الإخوة، يعني نحرص ونجعل إن شاء الله من مثل صيام رمضان وما نسمع من هذه الدروس بداية خير وإعانة على العمل الصالح، وإلا والله الحمد الناس تحرص على الصيام، لكن هذا من باب التأكيد والتعاون على الخير. نعم. ولم يصم 3 أشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه في عن صيامه، ذكره ابن ماجه. الحمد لله. نعم، هذه أيضا جملة من الأيام التي ما كان صلى الله عليه وسلم يصوم، ومن ذلك أنه لم يصم 3 أشهر سردا، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم الأبد، نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم الأبد، يعني صيام العمر دائما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه سنة لا فعلها عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن بعض الناس يعني تراهم يصوم دائما، كل يوم يصوم، هذا خطأ. إلا العيدين ما في الشك، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا الرجل مثلا لا يصومهما، لكن هذا أيضا فعله خلاف السنة، فعله خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صام من صام الأبد. ويعني لا حرج الإنسان إذا رأى مثل هؤلاء يصومون ينبههم على السنة ويذكرهم بها، إن قبلوا فالحمد لله، إن لم يقبل فيعني المهم أنه بلغ. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهر رجب قط، ما صام شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام إلا شهر رمضان. فمن يزعم أنه صلى الله عليه وسلم صام شهر رجب كاملا هذا غير صحيح. نعم صام منه كما صام من غيره، لكن خصه بصوم كامل هذا لم يثبت عنه. قال بلى، ولم يستحب عليه الصلاة والسلام صيامه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر رجب قط، لا شهر رجب ولا سرد ثلاثة أشهر ولا صام عمره حياته، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: لا صام من صام الأبد، يعني الأيام كلها. بعض الإخوة يعني يرفع يده، أيها الإخوة من يريد السؤال يكتب سؤاله في ورقة ويرسله، في نهاية الدرس نجيب إن شاء الله على الأسئلة. أما الأسئلة الشفوية هذه ممنوعة، لكن من يرغب السؤال يكتب في ورقة ويصل إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. نعم، وهذا كما ثبت في سنن الترمذي والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر أن فيهما ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله إلى الله تعالى وهو صائم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر في سفر ولا حضر. ذكره النسائي. وكان يحض على صيامها. وكان يحض على صيامها. نعم أيها الإخوة، حديث ابن عباس نعم فيه ضعف، أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك صيام البيض لا حضرا ولا سفرا، لأنه عليه الصلاة والسلام في السفر كان يفطر، ما كان يصوم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الحديث في سنده ضعف، لكن صيام الأيام البيض هذه ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، أوصى بها أبا هريرة وأبا سعيد الخدري وغيرهم، كلهم يقول: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. إن تيسر أن تكون البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فحسن، إن لم يتيسر يصومها ولو متفرقة، ويزيد أيضا من الخير، يعني لا يكتفي بهذا، ما تيسر له أن يصوم كما قلنا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليسرد من الأيام ما استطاع. نعم. وكان يحب على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من ضرة كل شهر ثلاثة أيام. ذكره أبو داود والنسائي والترمذي. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي الشهر صامها. ذكره مسلم. ولا تناقض بين هذه الآثار. نعم، هو جاء في بعض في هذه الأحاديث مطلقة، ما خص صلى الله عليه وسلم البيض بذاته، وفي بعض الأحاديث أنها البيض. يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول: وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال الأفضل أن تكون البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، هذا هو الأفضل، لكن ما تيسر مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما تيسر في بعض الأحيان، ولذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن يبالي من أي الشهر صامه. يعني لو لم يتيسر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يصوم من أول الشهر في منتصفه في آخره، المهم كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عبادة أثبتها، يعني داوم عليها ولم يترك. فحري بك أخي المسلم أن تحرص صيام البيض، هذا هو الأفضل، إن لم يتيسر أو صار لسان عارض أو شغل، أو المرأة أيضا مثلا جاءتها الدورة الشهرية وافقت الدورة الشهرية الثالث عشر والرابع عشر الخامس عشر تصوم الحمد لله في غيره. فهذا هو وجه الجمع بين هذه الأحاديث كما يقول سماحة الوالد رحمه الله. نعم. قال: وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف. فقالت عائشة فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صائما في العشر قط. ذكره مسلم. وقالت حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعة الفجر، وبسنده مجهول، وباقي رجاله ثقات. ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر أو والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح. الحمد لله. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي صيام عشر ذي الحجة. وعندما نقول عشر هذا من باب التغليب، وإلا من المعلوم أن اليوم العاشر لا يصام لأنه هو يوم عيد الأضحى. هذا أيها الأخوة واضح، بس العلماء يقولون عشر ذي الحجة يعني من باب التغليب، يعني أن اللفظ عام لها، وإلا من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم لا في هذا الخلاف ولا في غيره أنه يصام عيد الأضحى. عيدان عندنا أهل الإسلام لا يصام: عيد الفطر وهو اليوم الأول من شوال، وعيد الأضحى وهو اليوم العاشر من الحجة. هذا يعني لا يصامان يعني البتة. فاختلف العلماء رحمه الله تعالى في صيام عشر ذي الحجة، وعندما نقول العشر نقول من واحد إلى تسعة، وأكدها ولا شك هو صوم يوم عرفة لغير الحاج، وسيأتي فيه كلام إن شاء الله. على كل حال، روي عن عائشة أو ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم وغيره أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر قط. ولكن روي عن أم سلمة رضي الله عنها وعن حفصة رضي الله عنها وعن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها وحث على صيامها. وشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه مجالس شهر رمضان، لا قصدي في مجالس عشر ذي الحجة، له كلام في هذا نفيس، وقال كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: المثبت مقدم على النافي. نعم، عائشة رضي الله عنها نفت، لكن بقية مثل حفصة رضي الله عنها وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه العشر، فمن أثبت مقدم على النافي. هذا من جهة. من جهة أخرى، ثبت أيضا في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولا شك أن من أفضل الأعمال التي تفعل في هذه العشر هو الصيام، لأنه ولا شك أن نهار هذه العشر كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وما نقله عنه تلميذه ابن القيم، أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. إذن الآن الفضل مرتبط بماذا؟ بالنهار، في نهار عشر ذي الحجة. طيب، وما هو أفضل عمل يعمل في النهار أيها الإخوة؟ إنه الصيام. فلا شك أن أيها الإخوة أن يعني من أفضل الأعمال التي تعمل في نهار عشر ذي الحجة هو الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة وفي ما رواه الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة، فالمثبت مقدم على النافي. هؤلاء أثبتوا وعائشة رضي الله عنها نفت ذلك. على كل حال، بعض أهل العلم حمل كلام عائشة رضي الله عنها، قالت يمكن أنه في يومها أو يومين ثلاثة أيام ما صام صلى الله عليه وسلم لعذر أو لأمر طارئ، أو أنه لم يرد أن يحرج أمته، أو يعني اعتل أو ذكرت يعني علل، التمست علل لكلام عائشة رضي الله عنها في نفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام عشر ذي الحجة. هنا في حديث حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر يعني عشر ذي الحجة، ثلاثة أيام من كل شهر، وركعة الفجر يعني السنة. هذه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، بل قال عليه الصلاة والسلام: صلوها ولو طردتكم الخيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك لا الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. أيضا ما رواه الإمام أحمد عن بعض أزواجه، نعم الحديث فيه ضعف لكن يتقوى بهذه الأحاديث كلها. ذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين يعني خميسين مع الاثنين، هذه تطلع ثلاثة أيام من كل شهر يعني معروف الاثنين لو أخذ يعني اثنين وخميس واثنين، أو لو بدأ بالخميس خميس واثنين وخميس يعني تكون ثلاثة أيام يعني من كل شهر. كما قال ابن القيم رحمه الله: المثبت مقدم على النافي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. نعم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه يدل على أنه لا يصوم الست حتى يقضي ما عليه من رمضان، لو كان مثلا مسافر وأفطر، لو كان مريضا وأفطر، يبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يصوم الست إن شاء الله. ومثلها كذلك المرأة التي أفطرت بسبب مثلا الدورة الشهرية، فإنها تقضي ما عليها ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال ثم أتبعه. قال أهل العلم أيضا فيه حث على المبادرة، أتبعه يعني المتابعة المبادرة. وعلى كل حال إن صامها متتالية مفرقة في الشهر فالحمد لله، هذا المهم أن يقوم بصيام هذه الست من شوال يتبعها رمضان، كان كما قال عليه الصلاة والسلام كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسان. ويعني هذا يعني مما يرغب فيه ويوصى المسلم عليه. يعني أهل العلم يقولون إن من علامة قبول الطاعة أن تتبع بطاعة أخرى، فمن علامة قبول صيام رمضان أن تتبعه بصيام الست من شوال. أيضا ذكروا من الحكم أنه صيام رمضان يكون فيه تقصير ويكون فيه نقص، فلعل في صيام هذه الست ما يرقع به هذا النقص وما يكون به يعني سد لهذا الخلل لهذا النقص. أيضا الأمر الثالث أن المسلم يستمر على الأعمال الصالحة، هذا من علامة التوفيق، أن الإنسان لما ينتهي من رمضان لا يكتفي وإنما يستمر بعد ذلك، ثم في ذي القعدة، ثم يأتي عشر ذي الحجة، فلا يزال المؤمن ولله الحمد في خير وفي عمل صالح. وهذا يعني من بعض شيء من الحكم التي ذكر أهل العلم في سنية صيام الست من شوال. نعم. فأحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: صيام عاشوراء، وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. الحمد لله. أيها الإخوة، الصيام يوم عاشوراء، نعم هذا من الأيام التي يؤكد ويرغب في صيامها، وهو اليوم العاشر من محرم، وهو يوم العاشر من محرم. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر بالصيام يوم عاشوراء، بل أمر من كان مفطرا في ذلك اليوم أن يمسك وأن يتم بقية يومه صائما، وكان هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان، فرض الصوم في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء تركه، ورغب عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عاشوراء أنه يكفر السنة التي قبله، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن من صام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. صيام يوم عاشوراء هذا كان معروفا عند اليهود، وجاء في بعض الآثار حتى عند النصارى، أما عند اليهود فإنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه فرضا واجبا، بل جاء في بعض الروايات أنه أمر من أفطر ذلك اليوم أن يتم بقية يومه صائما، ولم يأمره بالقضاء، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن أفطر في ذلك اليوم في يوم عاشوراء عليكم بالقضاء مثل ما يؤمر في رمضان، لا، وإنما يعني أن هذا كان واجبا ولكن ليس فيه قضاء. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أو حث، ليس على كل حال على سبيل الوجوب، على مخالفة اليهود بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، ورغب صلى الله عليه وسلم في صيام اليوم الذي قبله، فقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال أهل العلم مراتب الصيام ثلاثة: أن يصوم يوم عاشوراء التاسع والعاشر، وهذا هو الأفضل، أن يصوم العاشر والحادي عشر، وبهذا والله الحمد تحققت المخالفة، أن يصوم العاشر فقط فهذا جائز، لو جاء واحد الآن قال يا أيها الإخوة أنا ما أستطيع أصوم إلا اليوم العاشر، أنا عند عمل أو مسافر أو إلى غير ذلك، هل أترك الصيام لأنني لا أستطيع أن أصوم لا يوما قبله ولا يوم بعد؟ لا، نقول بل صم يوم عاشوراء وأنت على أجلك بإذن الله تعالى، لكن نحن نقول خالف، احرص على المخالفة، مخالفة اليهود بأن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا هو الأفضل. جاء في رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده بالواو، لكن هذه الرواية فيها ضعف، وبعضهم يجعلها هي المرتبة الأولى، أن يصوم اليوم الذي قبله ويوم عاشوراء واليوم الذي بعده، لكن الرواية فيها ضعف. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شهر الله المحرم، كان يكثر من صيامه عليه الصلاة والسلام، يعني المسلم على خير، لكن نحن نتكلم الآن عن مسألة يعني شرعية دقيقة، وهي هل ثبت من السنة أن تصوم اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده؟ لا، هذا لم يثبت، الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن على كل حال صيام يوم محرم، صيام شهر الله المحرم مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد استشكل بعض الناس هذا وقال إن الآن ابن القيم رحمه الله سيذكر ستة إشكالات، سيذكر ابن القيم رحمه الله، والحقيقة ما في شك أن صوم يوم عاشوراء يعني لا نقول مشكل، حاشا وكلا، بل هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان يجب يتأدب في العبارة مع السنة، يعني نحن لا نقول أن الصيام مشكل، لا، وإنما أثير يعني بعض الأسئلة أو الاستشكالات لا على الصيام، حاشا وكلا، فالصيام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني بعض الروايات جاء فيها كذا وبعض الروايات جاء فيها كذا. ابن القيم رحمه الله ذكر ستة إشكالات ذكرت على بعض الروايات، وأن بعض الناس فهم شيئا من التعارض، والسنة ليس فيها تعارض والقرآن ليس فيه تعارض، وإنما يقال استشكال موهم التعارض. كان الإمام أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد، كان رحمه الله يقول: هاتوا لي بأي حديثين تزعمون أن بينهما تعارضا لأجمع بينهما، فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أن الله جل وعلا نفى عنه أنه ليس بمجنون وأنه ليس كذا وكذا، أفى يعني يعارض صلى الله عليه وسلم نفسه بنفسه؟ يقول ابن خزيمة رحمه الله من أئمة أهل السنة ومن أئمة الأعلام رحمه الله، يقول هاتوا لي أي حديثين تزعمون أن بينهما تعارضا لأجمع بينهما، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعارض نفسه. هذه الأدلة لا شك لأهل العلم في الجمع بينها مسالك وطرق وتكلموا فيها كلاما كثيرا. فنحن يعني نقرأ يعني بعضها ونؤجل يعني بعض هذه الاستفسارات أو الاستشكالات إلى درس الغد وما بعده إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس رضي الله عنه إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ نعم، هذا صراحة محل سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وصل المدينة في شهر ربيع الأول، بالتحديد في اليوم العاشر، وقيل في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وعاشوراء معروف في شهر الله المحرم. فكيف يقول ابن عباس رضي الله عنهما فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ هنا يعني يعني لعلي أتعجل بس فقط في إجابة هذا السؤال، ولا سنترك بقية الأسئلة إن شاء الله إلى لقاء قادم. هذا يعني أجيب عنه بجواب واضح وصحيح، وهو أنه لا يعني أنه صلى الله عليه وسلم وجد اليهود، يعني وجد اليهود في ذلك اليوم. أنت مثلا تقول: والله زرت المدينة الفلانية أو كذا، فوجدت الناس يعملون كذا وعندهم صناعات وكذا، هل معناه أنهم ما عملوا كذا إلا في ذلك اليوم؟ لا، عندهم صناعات من قبل، وأنت يعني وجدت عندهم صناعات أخرى. يعني لا يعني أيها الإخوة وجدان الشيء أنه يوجد في ذلك اليوم، لا، هو من قديم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم قدم المدينة في شهر ربيع الأول، ولما قدمها وجد اليهود، نعم وجدهم، يعني علم وأخبر واطلع صلى الله عليه وسلم على أن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر من شهر الله المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم وأخبر عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله في أحد الاستشكالات أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ومات صلى الله عليه وسلم ولم يدرك تلك السنة، هذا أيضا فيها محل استشكال. فعلى كل حال هذا السؤال هو جوابه كما قلت أنه لا يعني وجدان الشيء أنه يكون في ذلك اليوم، قد يكون معمولا به من قبل وحضره عليه الصلاة والسلام، فبعدين صار في حديث وكلام فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصومونه، وسألهم صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن فيه نجاة موسى ومن معه عليه السلام على من فرعون وقومه الذين أرادوا يعني قتلهم واللحاق بهم فأغرقهم الله عز وجل. فعلى كل حال نتوقف عند هذا الحد و نكمل إن شاء الله درسنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بعد صلاة العصر. هنا الحقيقة فيه سؤالان سئلت إياهما. أما السؤال الأول يسأل أحد الإخوة عن الحجاج بن يوسف الثقفي وعن يعني حاله وما يعني يقال فيه. فعلى كل حال الحجاج بن يوسف الثقفي هذا أحد أمراء بني أمية، وبخاصة في عهد عبد الملك بن مروان كان واليا على العراق. والرجل نعم كان ظالما وأعمل السيف في الناس وحصل على يديه مقاتل كثيرة، ومن ضمن ما حصل في وقته فتنة ابن الأشعث، والتي خرج فيها مع جملة من التابعين الذين تأولوا وإن كانوا أخطأوا في هذا ضد بني مروان ضد بني أمية، وحصل فيهم مقتلة عظيمة، وممن قتلهم بعد ذلك الإمام التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. هذا الرجل الحجاج بن يوسف الثقفي يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: لا نحبه ولا نذمه ونكل أمره إلى الله عز وجل. الرجل له محاسن وله سيئات، لكن نحن نقول هذه دماء طهر الله منها سيوفنا نطهر منها ألسنتنا. لكن الذي لا يجوز أيضا أن يقبل ولا يقبله عاقل ما يذكر من بعض القصص يعني الحقيقة التي لا يقبله عاقل، مثل أن يقال أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان سفاكا للدماء بحيث أنه كان يشتهي الدماء شهوة، فيقولون أنه كان إذا مر في الطريق وجد رجل طلع سيفه وقتله، وأنه إذا مسك مسكين وكذا أشار بيده إلى واحد من الجنود فاقتل فقتله. وين هذا الكلام أيها الإخوة؟ لا يقبل. يعني الإنسان يكون له عقل راشد ويفهم هذه الروايات التاريخية، يجب الإنسان أن يتثبت وأن يتأكد فيها. إحنا المسألة ما هي مسألة شريعة غابات، القوي يأكل الضعيف والأسد يعني يهجم على الغزال ونحو ذلك. فينبغي الإنسان حقيقة أن يتبصر وأن يتفهم ما كل هذه الروايات تقبل، ما كل هذه الروايات أيها الإخوة تقبل. يعني نعم الرجل أعمل سيفه وقتل سعيد بن جبير وقتل أئمة وقتل أعلام، لكن أنه كان يتشهى ويعني يشتهي الدم فيقول اقتل فلان، ولا يطلع سيفه ويقتل فلان. الرجل كان وقافا عند الحق، قد ذكروا في سيرة سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن أبيه وعن جده عنهم أجمعين أنه كان عند الحجاج بن يوسف وكان عنده رجل قد أجلسوه على النطع يعني أرادوا أن يقتلوه، فقال لسالم بن عبد الله خذوا واقتلوا في الخارج، فذهب به سالم وأخرجه. فلما أراد سالم عند الله أعلم على القصة في صحتها وضعفها أراد أن يقتله، قال له هذا الرجل قد روى أبوك عن جدك أو كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فأطلقه سالم ثم دخل على الحجاج وسأله وأخبره الحديث، فتوقف الحجاج. هذا الله أعلم يعني عن صحة هذه القصص وعن هذه الأخبار، لكن أقول أيها الإخوة أن العاقل لا يقبل مثل هذه الروايات. وأنا قد سبق أن تكلمت هنا في هذا المجلس الشريف عن الروايات الإخبارية وعن القصص وعن الحكايات التي تحملها هذه الكتب، وأن المسلم يجب أن يتقي الله، أولا يتأكد من صحة الإسناد، الأمر الثاني ينظر في المتن لا يكون فيه نكارة، يسأل أهل العلم مثل ما يذكرون في موقعة الصفين وموقعة الجمل وما حصل لعلي رضي الله عنه، ما حصل لمعاوية رضي الله عنه، لعائشة رضي الله عنها. هذه أمور أيها الإخوة يجب على المسلم أن يتبصر وأن ينتبه لها. السؤال الثاني كما يعني سئلت هنا يقول إن الطبري رحمه الله يقول في تفسيره قال أهل البصرة أو قال بعض نحوي البصرة قال بعض نحوي الكوفة، من يقصد بهذا ومن يقصد بهذا؟ أما إذا قال نحوي الكوفة فهو يقصد الفراء أبا زكريا يحيى بن زياد الفراء صاحب معاني القرآن، وإذا قال بعض نحوي البصرة أو نحاة البصرة أو البصريون أو كذا فيقصد به أبا عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، أبا عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن. وقد وجدت في موضعين أو نحو ذلك نقلها عن الأخرش الأوسط سعيد بن مسعدة صاحب معاني القرآن، لكن الغالب هو يقصد أبا عبيدة صاحب مجاز القرآن. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بعد حمده جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقبل صيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا واستغفارنا وسائر أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن يدخلوا من باب الريان إلى الجنة لا يدخله إلا الصائمون. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك.